بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر، وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه، فإنه لكم نافلة. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بصلاة الجماعة، وقد مر جملة من الأحاديث في ذلك. وهذا الحديث من حديث صلاة الجماعة، وهو أن المتنفل يصلي خلف المفترض، المفترض يصلي خلف المفترض، والمتنفل يصلي خلف المفترض، والمفترض يصلي خلف المتنفل، والمفترض يصلي خلف المتنفل. وهذا الحديث حديث يزيد بن الأسود، يعني فيه أن أن أن أن فيه الدليل على صلاة المتنفل خلف المفترض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الصبح في يعني جاء في بعض الروايات عند أحمد أنه في مسجد الخيف، وذلك في الحج، وجاء في بعض الروايات أنها في ميناء. فلما صلى وقضى صلاته وانصرف، وإذا رجلان جالسان يعني لم يصلي معه، فدعا بهما طلب أنهم يأتون إليه، فجاءوا ترتعد فرائصهما يعني من الخوف، يعني خشية أن يكون حصل يعني لهم يعني شيء خطير، فترتعد فرائصهما. والفرائص جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين الكتف والجنب، التي بين الكتف والجنب، ويعني تتحرك عندما يصير هناك اضطراب وانزعاج، أو يعني تأثر يعني بي بي بي فقال: ما لكم ألم تصلي؟ قال: صلينا في رحالنا، يعني الفرض الذي علينا أدينا في رحالنا، يعني في الخيام، يعني في منى. فقال: لا تفعل، يعني في المستقبل، يعني لا تفعل، إذا أتيتم أول إمام يصلي لم يصلي فصلي معه، تكون لكما نافلة. وهذا يدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، بل أيضا حتى في الصلوات التي لا يتنفل بعدها، مثل صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر ما في تنفل بعدها، ومع ذلك يعني في إعادة الجماعة وكونهم يصلونها جماعة يعني نافلة بعد أن صلوا الفريضة في رحالهما، هذا يعني يدل على جواز ذلك، وعلى أن ذلك سائغ. فالحديث يعني واضح الدلالة على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه وجوب صلاة الجماعة حتى الأعمى الذي يعني لا يستطيع أن يأتي بمفرده. فرجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وسأله أن يرخص له، لأنه لا يجد قائد يلائمه يعني يأتي به إلى المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يصلي، ولكنه بعدما ولى طلب منه الرجوع، فقال لا، قال إذا قال أنه لا أجد لك رخصة، يعني يصلي مع الجماعة، وذلك لأنه لو ترك الجماعة وصلى في البيت معناه أنه ما يأتي المسجد ولا يكون من عمر المساجد، لأنه إذا كان سيصلي في بيته وأنا مرخص له معناه أن الأعمى لا يأتي المساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي المساجد، وأراد أن أهل العذار يعني يأتي المساجد، لكن إذا حصل شيء مانع يعني يمنع يعني كالمرض أو غير ذلك فهذا معذور، وله أجر وله الأجر يعني في ذلك، كما جاء في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل في حال صحته وفي حال سفره يكتب له ذلك. فعلى هذا فإذا كانت الجماعة واجبة وأنها لازمة حتى لمن كان أعمى لا يستطيع أن يأتي إلا معه قائد يلائمه، فيدل على أن صحيح المعافى الذي أنعم الله عليه بالصحة والعافية أنه يتعين عليه، وأنه إذا لم يرخص لأعمى فكيف يسوغ وكيف يليق بإنسان أعطاه الله الصحة والعافية ثم بعد ذلك يتخلف عن صلاة الجماعة فيكون شبيها بالمنافقين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني فيه أن الإمام جعل ليؤتم به، ومعنى ذلك أنه يتابع فلا يسابق ولا يوافق ولا يتخلف عنه، وإنما يتابع، لأن أحوال المصلي أحوال المأموم وراء الإمام أربع حالات، فهو إما أن يسابقه بأن يركع قبله، وهذا لا يجوز ولا يصح الصلاة معه إذا سبقه ولم يرجع يعني إلى الركن فإنه صلاة غير صحيحة، وكذلك يعني بعدها الموافقة بأن يكون معه لا يتقدم ولا يتأخر، وهذا يعني أخف من الأول ولا وتصح الصلاة معه وهو مكروه إلا فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام، فإنه لا بد أن يكون بعده لا يكون موافقا له ويلي ذلك المتابعة، وهي أنه إذا أتى بالركن الإمام يأتي هذا بعده دون مسابقة ودون تخلف، دون مسابقة موافقة ودون تخلف، وإنما بمتابعة، ركع فإذا استقر راكعا يركع هذا معه، وإذا قام واستقر قائما يقوم، وإذا سجد يعني فإنه يسجد معه إذا استقر في الأرض يعني ساجدا. فالإمام جعل ليؤتم به. وهذا الحديث يعني سبق أن مر يعني في كتاب في صفة الصلاة وبرقم 221، وهناك متفق عليه، ولكنه بهذا اللفظ الذي أورده هنا يعني ليس في المتفق عليه، ولكنه صحيح وهو بمعنى الأول ويعني وأن فرض المأموم المتابعة ولا يسابقه ولا يوافقه ولا يتخلف عنه. نعم. وعن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث وهو المعنى الذي قبله، وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون معه، وأنه يعني إذا انتقل من ركن إلى ركن لا ينتقلون حتى يعني ينتهي من الركن، وذلك بأنه يعني كان يكبرون يكبر ويكبرون، وإذا ركع ركع، وإذا قام من الركوع يعني قاموا معه، ثم إنهم يبقون قياما إلى أن يسجد ويصل إلى الأرض، ويصل إلى الأرض، ومعنى ذلك أنه يعني انتقل إلى الركن وبدأ بالركن الذي بعده، وبدأ بالركن الذي بعده، فلا يكون معه في الهوي لأن هذا موافقة، وإنما يكون بعده، يكون بعد أن ينتهي من الهوي وأن يعني يستقر وجهه على الأرض، فعند ذلك يتابعه المأمومون. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في الصحابة تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الاهتمام بالإمام وأنهم يتابعونه، وكان يقول لأصحابه: تقدموا فأتموا بي، يقوله للذين قريبين منه، الذين هم قريبون منه، يقول: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، يعني معناه أن الصفوف المتأخرة التي لا يرون الإمام يتبعون الصفوف التي أمامهم، يتبعون الصفوف اللي أمامهم، ومعنى ذلك أنهم يعني عندما يكبر الإنسان يكبر الذين وراءه، وكل من يسمع فإنه يكبر، كل من يسمع فإنه يكبر، وكذلك يعني في جميع أركان الصلاة يأتون بها بعد الإمام. قال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتخلفون أو يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزال قوم يتأخرون يعني حتى يؤخرهم الله، وهذا يعني الجزاء من جنس العمل، لأنهم تأخروا فحصل لهم التأخير من الله عز وجل، حصل تأخروا عن الإمام ولم يتابعوه، فيحصل لهم التأخير، يحصل لهم التأخير كما قال: تقدموا فأتموا بي ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. متفق عليه اللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجيرة من خصفة أو حصير، يعني من خوص النخل، يعني فجعله في قبلته من أجل أنه يصلي يعني أمامه، هذا يعني عند باب في المسجد عند باب حجرته، فالناس لما شافوا يصلي جاءوا صلوا معه في الليلة الأولى، يعني قليلين ثم زادوا حتى كثروا، وكان هذا في رمضان كما جاء في صحيح البخاري، كان هذا في رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان، ولهذا تركه، وكان يحب الشيء أن يفعله ولكنه يتركه خشية أن يفرض، فخشي أن يفرض عليهم قيام رمضان، خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان وأن يعني وأن يوجب عليهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام شفق من شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام وعلى سلامتها من أي شيء يعني يكون فيه تقصير منها أو يعني تقصير منها بالفعل، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة والوحي انقطع، و عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على إمام صلاة التراويح، لأن الذي كان يخشاه الرسول قد زال بوفاته صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي انقطع، فدل هذا على أن صلاة التراويح أنها سنة وأنها مستحبة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تفرض، ولما مات صلى الله عليه وسلم وزال ما كان يخشى، يعني عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام يصلي بهم، وجمع الناس على إمام يصلي بهم، وهذا يعني وهذا قد جاء في كما قلت في البخاري، وكان أن الصحابي قال وكان ذلك في رمضان. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ المسلم أيضا. وفي لفظ له فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. ثم ذكر هذا الحديث في قصة معاذ رضي الله عنه، وأن النبي عليه وأن أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، ثم يذهب ويصلي بهم تلك الصلاة، هم مفترضون وهو متنفل، لأن صلاة الفرض كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا فهذه الصلاة التي صلاها بقومه هي نافلة له وفريضة عليهم، فهذا عكس الذي تقدم في أول الحديث وهو المتنفل خلف المترفل المفترض، هنا المفترض خلف المتنفل، المفترض خلف المتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه صلاته بقومه هي نافلة، وقد صلى بهم العشاء فطول فيهم، طول القراءة، فرجل يعني كان مشغول ويعني فشق عليه الاستمرار معه الصلاة الطويلة القراءة الطويلة، فقطع صلاته وصلى وحده ثم انصرف، فبلغ معاذ يعني خبره فقال إنه منافق، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذ، فدعاه رسول الله وقال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فاقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، يعني والليل إذا يغشى، يعني معناه أنه يقرأ بأوساط المفصل، يقرأ بأوساط المفصل يعني في العشاء، لأن المغرب من قصار المفصل، والعشاء من من من من من أوساطه، والفجر والظهر والعصر من طواله. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له إذا صليت وحدك فإذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى يعني وحده فليخفف، فإن فيهم الضعيف والصغير وذا الحاجة كما سيأتي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقالت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت فأمروا أبا بكر فصلى بالناس، قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسة ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثقل يعني اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام، ف يعني كان يقول مروا أبو بكر فليصلي بالناس، مروا أبو بكر فليصلي بالناس، يعني من هو الذي يأم الناس، فكانت عائشة رضي الله عنها يعني رأت أن تقدم أبيها ومجيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يعني ما يكون الناس مرتاحين لكون الرسول مرضى ولكونه جاءهم يعني شخص غيره، فهي ما أرادت أن يكون أبوها هو الذي يعني يكون في النفوس في نفوس الصحابة شيء من يعني من من من إمامته، لأنه يعني لا يرتاح الناس لأن لأحد يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشق ذلك عليهم ويكون يتألمون ويتأثرون. فكانت عائشة تقول هذا، ثم قالت لحفصة قولي له، فقال إن كنا لصواحب يوسف، يعني معنى ذلك أنهن يعني يقولن شيئا يعني وهن يريدن غيره، وذلك أنها قالت إن رجل نسيف، يعني معناه أنه يعني بكاء وأنه لا يملك نفسه من البكاء وأنه إذا صلى لا يسمع الناس من البكاء، هذا هو الظاهر، ولكن الخفي والظاهر الذي الباطن الذي تريده أن الناس لا يتأثرون بكونهم صلوا وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي يقوم مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال إن كنا لصواحب يوسف. ثم إنه يعني دخل في صلاة أبو بكر وكان في أولها، فوجد أن خفة يعني خفيفة يعني يمكن أن يذهب، فذهب يعني يهادى بين رجلين حتى يعني جلس بجوار أبي بكر عن يساره، وكان ذلك في أول الصلاة لم يمضي شيء من الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي يعني بالناس هو الإمام، وأبو بكر على يمينه يبلغ صلاته، ويعني فأبو بكر يعني يسمع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صوته خافت يعني ليس مرتفع، ثم يبلغ الناس بيرفع صوته يعني الذي هو أبو بكر. فدل هذا على أن الإمام يعني إذا بدأوا بالصلاة وهم قيام ثم حصل قارئ وعذر فإنهم يستمرون على قيامهم، لأنهم دخلوا في الصلاة مع أبي بكر، ثم إنهم استمروا بعدما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وتحول من كونه أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما. الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر وأبو بكر يبلغ تكبيره للناس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، وفي لفظ وذا الحاجة، وفي آخر الضعيف والسقيم، متفق عليه واللفظ لمسلم، ولم يقل البخاري والصغير. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه يقول لمن صلى إماما أنه يراعي حال المأمومين، فيراعي حال الكبير والضعيف وذا الحاجة، وأما إذا كان وحده فليصلي ما شاء، إذا كان وحده يصلي ما شاء، لأن ليس هناك أحد يتضرر أو يتأذى بتطويله، لأن هذا شيء خاص به. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الإنسان إذا كان إماما يراعي حال المأمومين ويعني فيخفف من أجل من فيهم من يتضرر بتطويله، وإذا صلى وحده فإنه يطول ما شاء. وهذا يعني منهج قويم رسمه صلى الله عليه وسلم للأئمة، وأن الإمام يراعي حال المأمومين، ما يطول ويشق على الناس، ولكنه يراعي أحوالهم، فإذا رأى أنهم يعني يتمكنون وأنه يعرف أنهم لا يشق عليهم، وإذا كان يعرف أنه يشق عليهم فإنه يخفف ويراعي حال المأمومين. نعم. وعن عمرو بن سلمة الجرمي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.